في ثاني أسئلته يقول: متى يبدأ المسح على الخفين؟ أهو من حين اللبس أم من حين الحدث أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ فأيهما الراجح يا سماحة الشيخ؟ وما دليل ذلك؟ إيش؟ يقول: متى يبدأ المسح على الخفين؟ أهو من حين اللبس أم من حين الحدث أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ أيهما الراجح وما الدليل مأجورين؟ هذا هو الراجح، أن يكون من المسح بعد الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. فالبدء يكون بمسحه بعد الحدث، أما قبل الحدث طهارة ما هي بلازمة، لكن إذا أحدث ثم تطهر هذا أول شيء، حتى يكمل 3 أيام بلياليهن كان مسافرا أو يوم وليلة 24 ساعة كان مقيما. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.